كما أشار العابرون وأهل العلم أنها على ثلاثة أضرب: نوع يغلب فيه أنها من عند الله وأنها من قضاء الله وقدره وأنها من علم الله ومعرفته، وهذه هي التي يحرص الناس على أن يعبروها ويؤولوها ويفسروها، ولذلك لا ينبغي أن يطلب تأويلها إلا من رجل صالح ورجل صادق، فإن الله يلهمه تعبيرها. والنوع الثاني من أنواع الأحلام هو ما يكون بسبب حلم الشيطان، حيث يغلب وسوسة الشيطان ويغلب لعب الشيطان على صاحب الحلم، وهذا يعالج بما ذكر من أن يستعيذ الإنسان بالله من شر الشيطان، وأن ينفث على يساره، وأن يغير هيئة نومه، وإن استطاع أن يصلي ركعتين فذلك من تمام إصلاح هذا الحلم. والنوع الثالث من أنواع الأحلام أن يشغل الإنسان في حياته وفي حال يقظته بشيء، ثم إنه يراه في منامه بهيئة أو بحالة أو بطريقة، فهذا الذي يراه وهذا الذي يحصل له هو نتيجة ما غلب على حاله قبل النوم. وهذا النوع من الحلم يعد من الأحلام العادية، وهي التي يقال فيها أضغاث أحلام، والإنسان يعالجها بالاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومما يراه الإنسان في منامه ما يكرهه، مثل هذه الرؤيا التي رآها الأعرابي، حيث رؤيا أن رأسه تقطع وأنه يتبعها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها من وسوسة الشيطان وتلاعب الشيطان. نعم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. يعني جرى وراءه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس، يعني يكتمه ولا يخبر به حتى لا يشمت به الشامتون ولا يعبرها بتأويل فاسد ممن في نفسه شيء من هذا صاحب الرؤيا. وفي رواية أبي بكر: إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، قوله أن أعرابيا قوله أن أعرابيا، هو الأولى أن يقال إن أعرابيا، لكن اللفظ الذي جاء أن أعرابيا، لأن إن تكسر همزها بعد مقول القول، فقوله إن أعرابيا، لكن يبدو لي أن النص الذي نقل ابتداء على أن أعرابيا فعل كذا فنقله بنصه. نعم، قوله إن أعرابيا، نعم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. قال المازري: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي أو بدلالة من المنام، أو بدلالة يعني بوجود شيء يدل في المنام أنها من الشيطان، أو بدلالة من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشياطين، يعني أن ما فيها من رؤيا مكروهة دلت على أنها من وسوسة الشيطان. وأما العابرون فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه دلالة على مفارقة الرأي ما هو فيه من النعم، على مفارقة الحال يعني التي هو فيها من النعم تتحول إلى شدة وبؤس. نعم، هذا ما يقوله الذين يدلون بآرائهم في تعريف الرؤى. نعم، هؤلاء الذين يسمون بالعابرين. نعم، أو مفارقة من فوقه ويزول سلطانه ويتغير حاله، يعني إن كان ذو سلطان وذو مكانة ومنزلة إن أحواله تتغير بقطع الرأس. نعم، ويتغير حاله في جميع أموره إلا أن يكون عبدا فيدل على عتقه، إلا إذا رأى هذه الرؤيا وهو في حال العبودية يقولون هذا تفسيرها أنه سيعتق ويتخلص من العبودية، أو مريضا فعلى شفائه، أي تدل على شفائه، أو مديونا فعلى قضاء دينه، أو من لم يحج فعلى أنه يحج، أو مغموما

فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يعبرها، ثم عبرها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة تعبيره لهذه الرؤيا، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صدق في بعضها وأخطأ في بعضها. وتكلم أهل العلم على هذه الرؤيا كلاما مفصلا، وذكروا وجوه الصواب الذي أصابه أبو بكر رضي الله عنه، والخطأ الذي وقع فيه رضي الله عنه، وما المراد من ذلك من تلك الرؤيا. وهذا إن شاء الله ما سنتناول تفصيله في درس مقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.